نجلس إلى ونفسي من حاسب نذكر نحسب عمرنا الضاع نجلس نفكر ندارك الباقي غض لا نعكر نهجر خليل السوء أين الباقي الأخيار مجالس بصف القلوب نصحب غطلا ندالس في إيدين ما لن خاطر غطلا نخالص دور خليني الأسوى أين الأفاق وارجع إلى المولى بإتفاق أهجر خليني الأسوى أين أشهد مجالس حلقات دروس نولي الأخيار مجالس بصف القلوب نصحب بطل أنو دالس يدين مال خاطر بطل أنو خالص يروح الدين الأسوء هيا الأفاق ونرجع إلى المولى بإتفاق أجر خليل الأسوء عينك طع فلاتنا اقطع فلاتنا للجمعة الغراء ونقيم صلاة بإخوة الإمام نرمي صلاتنا بإخوة الإمام نرمي صلاتنا بطاعة والرحمة هي طاعة ولاد نهج الخليل السوى هيا رفاقة ارجع إلى المولى الشيخ دارج فصيحنا كون الدواء النافي مرحم جريحنا كون الدواء النافي مرحم جريحنا نفهم لمعناه ويعالج الغريح نهجر خليل الأسوى حيا رفاقة ونرجع إلى المولى بإتفاق نهجر خليل الأسوى أي نسمع مديحنا الشيخ دارج فصيحنا كون الدواء النافي مرحم جريحنا كون الدواء النافي مرحم جريحنا نفهم لمعناه ويعالج الغريح نهجر خليل السوى هيا رفاقة ارجع إلى المولى بإتفاق نهجر خليل السوى هيا بقعتنا نايرة لا ننقطي عنها نجعلها دائرة لحل مشاكلنا هي المعبودة حايا نهجر خليل السوى هيا رفاقة ونرجع إلى المولى بإتفاق نهجر خليل السوى هيا نمشي ونجيها نمشي ونجيها نلسم سرع القمر هيا نساوي فيه وترى عيون الندر الكامن فيها تراعيهن الذر الكامن فيها نشهد مقامات منها وفيها نهجر خليل السوى هيا رفاقة ونرجع إلى المولى بإتفاق نهجر خليل السوى هيا نمشي ونجيها نمشي ونجيها نلسم سرع القمر نساوي فيها وتراعيهن الذر تراعيهن الدر القمن فيها نشهد مقامة منها وفيها نهجر خليل السوى هيا رفاقة ونرجع إلى المولى بإتفاق نهجر خليل السوى هيا نرفع يدينا نرفع يدينا لله يتم من بنيان البدينا يا الحبيب نزمو نهجر خليل السوى هيا رفاقة ونرجع إلى المولى بإتفاق نهجر خليل السوى هيا نرفع يدينا حتى الغيب ما بدينا نهجر خليل السوا يا رفاق ونرجع الى المولى باتفاق نهجر خليل السوا هيا نسأل الهنا نسأل الهنا يا شتاتنا ويتحقق صلاحنا بارك الارض وكثر املاحنا نحير خليل السوا يا رفاق ونرجع الى المولى باتفاق نحير خليل السوا اي نسال الهنا نسال الهنا يجمع شتاتنا ويتحقق صلاحنا ويبارك الارض ما كثر املاحنا ويبارك الارض ما كثر املاحنا ينزل علينا الغيث يحصل نجاحنا حجر خليل السوا يا رفاق ونرجع الى المولى باتفاق حجر خليل السوا اي صلوات تكاسر صلوات تكاسر الرمل في التعداد وبغير حاصر الفاتح الغايل عاجز وقاصر الفاتح الغايل عاجز وقاصر اجعله هاء هاء يمن وياسر حجر خليل السوا يا رفاق ونرجع الى المولى باتفاق حجر خليل السوا اي صلوات تكاسر صلوات تكاسر الرمل في التعداد وبغير حاصر الفاتح الغايل العاجز وقاصر الفاتح الغايل العاجز وقاصر اجعله هاء هاء